المعجبين بأنفسهم، وإنما يمشون بالسكينة وتواضع لله سبحانه وتعالى. والمشية بالسكينة وتواضع لا تتنافى مع المشية بنشاط وقوة، كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمشي بنشاط وقوة كأن الأرض تطوى له وكأنه منحدر من صبب، فمشية فيها قوة ونشاط وفي نفس الوقت فيها تواضع وسكينة، ليس فيها غطرسة ولا خيلاء ولا لي العنق تكبرا على الآخرين أو احتقارا لهم. فيصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يمشون متواضعين، يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجهل هنا كما بين المفسرون هو المقابل للحلم، وذلك أن الجهل أحيانا يأتي في مقابل العلم وأحيانا يأتي في مقابل الحلم. فالجهل الذي يقابل الحلم هو الغضب والشتم والصراخ والصياح. فإذا خاطبهم الجاهلون ممن يخاطبون بسب وشتم وصراخ ونحوه، فرد عباد الرحمن عليهم قالوا سلاما كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم. وفي هذا المعنى وصف الله سبحانه وتعالى وفدا وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وفدوا عليهم النجران وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا نصارى فأسلموا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فسبهم أبو جهل وشتمهم وتكلم عليهم بالكلام البذيء، فردوا على أبي جهل قالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أو سلام عليكم لا نجاهلكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى مدحا لهم في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى في سورة القصص وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فذكر المفسرون أنها نزلت في هذا الوفد الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كيفية ردهم على أبي جهل حين عاملهم بسفاهة. فالمؤمنون كما وصفهم الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقالوا معنى سلاما قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم، لا يشترط أن يكون الجواب بكلمة سلاما أو ما اشتق منها، يمكن أن يكون كذلك ويمكن أيضا أن يكون بأي قول يسلمون فيه من الإثم ويسلمون فيه مما يكره. فقال سبحانه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال المفسرون كما كان نهارهم خير نهار فليلهم خير ليل، في ليلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويقومون لله عز وجل. ورغم كون نهارهم خير نهار وكون ليلهم خير ليل، فإنهم مع ذلك يخافون الله سبحانه وتعالى ويتعوذون بالله من عذاب جهنم. فيقول سبحانه والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني كان ملازما لأصحابه يخلدون فيه ويلازمونه، فيخافون عذاب الله سبحانه وتعالى رغم صلاحهم وحسن عملهم، ومع ذلك لم يعجبوا بعملهم ولم يأمنوا مكر الله سبحانه وتعالى، بل هم دائم الخوف والخشية من الله سبحانه ويتعوذون بالله عز وجل من عذاب جهنم. ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى بالاعتدال في النفقة، أنهم في نفقتهم لا يسرفون ولا يبخلون، وإنما تكون نفقتهم بالتوسط والاعتدال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني قصدا واعتدالا. ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى باجتناب الكبائر والبعد عنها، وذكر سبحانه أكبر الكبائر، فبين سبحانه أنهم لا يقترفون هذه الكبائر ولا يقعون في شيء منها، فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لا يشركون بالله ولا يقتلون أحدا بغير حق ولا يزنون، لا يقعون في فاحشة الزنا. ثم بين سبحانه وتعالى سوء عاقبة من يفعل ذلك، فقال سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى يجتمع الترغيب والترهيب، فبعد أن خوف سبحانه وتعالى من سوء مصير من أشرك أو قتل أو زنى، فتح سبحانه وتعالى باب التوبة لعباده، فمن فعل شيئا من ذلك ثم تاب إلى الله ولجأ إليه فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. من تمام التوبة أنه يعمل أعمالا صالحة لتكفر عنه ذنوبه الماضية وليبرهن بها على صدق توبته وصحة توبته. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. المفسرون هنا على قولين، بعضهم قال هذا التبديل في الدنيا بمعنى أن الله تعالى يوفقهم في الدنيا ليعملوا أعمالا صالحة بدل الأعمال السيئة التي كانوا يعملونها، فبدل الزنا المحرم يتزوجون الزواج المباح الذي أحله الله فيعفهم به، فهذه حسنة مقابل سيئة، وبدل القتل وبدل الشرك يعملون بطاعة الله تعالى، يكونون من أهل التوحيد ويحفظون أيديهم وألسنتهم عن إيذاء المسلمين ونحو ذلك. فبعض المفسرين قال بهذا، وبعضهم وهو موافق لما ورد في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تبديل السيئات أيضا في الآخرة ليس فقط في الدنيا بل في الآخرة، يجعل الله سبحانه وتعالى في كتابهم في صحيفتهم يجدون فيها مكان السيئات التي عملوها، يجدون مكانها حسنات مكتوبة في كتابهم بعد أن صدقت توبتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وورد في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة رجل يكون آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، أنه عندما يحاسب فيجد صحيفته قد بدلت، بدل ما فيها من السيئات بدل حسنات كما ورد، أو أنه آخر من يدخل الجنة في بعض الأحاديث. وفي الأحاديث أيضا أن رجلا يحاسبه الله سبحانه وتعالى فيقول نحوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها، فيسأل عن صغار ذنوبه، عملت كذا يوم كذا عملت كذا، فيقول بلى يا رب ويقر بذنبه، فيبدلها الله تعالى له حسنات ويقول جعلنا لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول وهو مشفق من كبارها يخاف أن يسأل عن كبار ذنوبه، فينظر في كتابه فيقول يا رب لي ذنوب لا أراها ها هنا، يطمع في كرم الله سبحانه وتعالى بعد أن بدل له السيئات الصغيرة حسنات، فيتساءل عن السيئات الكبيرة يريد أن يرى مكانها حسنات طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهذا الحديث الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من تمام صفة عباد الرحمن كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فمن صفة عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، والمفسرون قالوا لا يشهدون الزور تأتي بمعنى شهادة الزور، أي أن يشهدوا بالكذب على أحد يتهمونه بما ليس فيه أو يبدلون الحقائق في شهادتهم فيستحلون بها مالا أو دما أو عرضا، فهذا من معاني لا يشهدون الزور، فعباد الرحمن لا يقعون في ذلك. ومن معاني شهود الزور كذلك شهود أعياد المشركين، كما ورد عن جماعة من التابعين في تفسير الآية قالوا لا يشهدون الزور، لا يشهدون أعياد المشركين، ولا يشهدون مجالس الكذب ومجالس شرب الخمر ونحو ذلك، فكل هذا مما يدخل في قوله لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا باللغو، واللغو من معانيه مجالس الغناء والموسيقى والمعازف مما فسرت به الآية، وكذلك المجالس التي فيها اللهو واللهو الباطل المحرم، فإذا مروا بها مروا كراما، يعني مروا مرورا يكرمون فيه أنفسهم أو يكرمون فيه أنفسهم عن شهود هذه المجالس، يعني مروا معرضين لا ينصتون لها ولا يجلسون فيها ولا يفرحون بها. وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا ذكروا بآيات الله، إذا تليت عليهم آيات القرآن الكريم ووعظوا بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يتعاملون معها معاملة الأصم الأعمى، والصمم هنا والعمى أي عن سماع الحق وعن الاستجابة له واتباعه والعمل بما فيه، بل حالهم على خلاف ذلك. إذا ذكروا بآيات الله زادتهم إيمانا وزادتهم قربا من الله سبحانه وتعالى، وانتفعوا بهذا الوعظ والتذكير بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عز وجل أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى بصلاح أهلهم وذرياتهم، وأن يكونوا قدوة في الخير. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وقرة أعين تقر أعينهم بهم أي في صلاحهم واستقامتهم، فيدعون الله تعالى أن تكون أزواجهم وذريتهم من المؤمنين الصالحين. وجعلنا للمتقين إماما، يعني جعلنا قدوة في الخير يقتدي بنا من يكون بعدنا، وهذا على جميع المستويات، كل بحسب ما يسر الله تعالى له، كل مؤمن يكون قدوة في الخير، ولو لأولاده وذريته أو لدائرة ضيقة حوله أو أكثر من ذلك، فعلى المؤمن أن يحرص على أن يكون قدوة في الخير يقتدي به غيره في طاعة لله سبحانه وتعالى، ويفعلون مثله في شيء من الخير والبر والإحسان، ليدخل في هذا الثواب والفضل ويدخل في صفة عباد الرحمن. ثم ذكر سبحانه وتعالى ثوابهم وجزاءهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والغرفة اسم من أسماء الجنة أو اسم لدرجات عالية في الجنة،